بوب ابن السني في عمل اليوم والليلة باب ما يجب عليه إسماع الأصم. ثم قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث أن سعيد ابن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: وما هي يا رسول الله؟ ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير كثير: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى. إذن داخل في هذا النص. والحديث رواه أحمد في المسند، بن حبان والبيهقي في السنن والشعب وكذلك غيرهم، والحديث صحيح. ولفظ أحمد قال حدثنا عبد الملك بن عامر قال حدثنا علي يعني ابن مبارك عن يحيى عن زيد ابن سلام عن أبي سلام قال: أبو ذر على كل نفس في كل يوم طلعت فيه شمس صدقة منه على نفسه. قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: لأن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقها، والحديث ثابت، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قال: قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. ولذلك قيد أهل العلم ذلك بماذا؟ بالنية الحسنة. قال ابن رجب: ظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته، هذا قد تنازع الناس في دخول في هذا الحديث، والصواب أنه لا يدخل في الحديث، إنما الأعمال بالنية.